بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا قد بدأنا الحديث عن الشفعة والجوار وكنا شايفين الفرق بين الشفعة والثالثة عن المسألة الثالثة في أحكام الجوار. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثالثة في أحكام الجوار، الجار له حق على جاره، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالجار حتى كاد أن يورثه. فمن احتاج إلى جاره كأن يحتاج إلى إجراء الماء في أرضه أو ممر في بيته أو نحو ذلك، فعلى جاره أن يحقق له حاجته سواء كانت بعوض أو بغير عوض. ولا يجوز للإنسان أن يحدث في ملكه أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره كفتح نافذة تطل على بيته أو مصنع يخلق جاره بأصواته أو نحو ذلك. وإذا كان بينهما جدار مشترك لا يتصرف فيه ويقع عليه الخشب إلا عند الضرورة، كأن يحتاج إليه عند التثقيف، فلا يمنعن من ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمنع جاره أن يورث رشدة في جداره. هو هنا يتكلم عن أحكام الجوار، الواحد مع جاره سواء جاره هذا في عمل أو في أرض أو في بيت، يعني لو طلب منه جاره شيئا ولم يضره يفعل هو بعوض أو غير عوض، عوض يعني اعتماد أو غير اعتماد. ممكن الجار يقول له مثلا إيه، أنا أريد منك مثلا أن تطلع شيئا هذا أستفيد مثلا شيء عندك مقابل أن أعطيك مالا أو لا أو غير ما حسب ما يتفق. المهم أنه لا يمنعه، حتى لو يقول لا يمنع جاره إيه جاره أن يغل خشبة في جاره. إيه معنى هذا؟ يعني ممكن أنت في هذا بيتك بجوارك إيه جارك، فجارك يريد أن يضع يعرش سقف بيتك، يضع خشبة وعليه العريش مثل هذا لكي يغطي سقف بيتك، فلكي يضع الخشبة عليه فلابد أن يضع الخشبة فين؟ يغلبها يعني يدخلها في حائط الأيضة حتى تقوي الخشبة، فيقول لا يمنع. فرغم أنك لم تضر فلا يمنع شيئا في خير الإنسان. نعم. قوله كأن يحتاج إليه عند التسقيف. التسقيف اللي هو السقف، اللي هو يتبع شيء السقف، يعني يضع كما قلنا عروش أو خشب السقف حتى يعرش عليه فتصبح ليس السقف كما يفعل ذلك. لكن أنت بعد ما تنحتاج. نعم. المسألة الرابعة في الفرقات. أولا، لا يجوز مضايقة المسلمين في فرقاتهم. ثانيا، لا يجوز طرق يعني طريق يعني لا كما يحدث مثلا مثلا عند محل مثلا يضع بضاعتهم في الطريق بحيث أنك إذا أردت أن تسير لا تعرف أن تسير، ولهذا يكون المحل أعظم طريقة حقا. فهو محط طريقة صوتا قال غض البصر وكف الأذى وإيه رد السلام والأمر المعروف والنهي عن نعم. ولكن لو كان الناس يصلون في الطريق، هل مثلا عند صلاة الناس يصلون حتى في الطريق هكذا؟ لا هو حتى لا يجب ان يصلي في الطريق، يعني الطريق هكذا وانت مصلي تصلي فيه لا يجوز ان تفعل مثل هذا، لان الطريق هذا هو يحكم في الطريق بس للناس جميعا، فلا يجوز ان يستخدم فقط الطريق وهو واحد يصلي فيه ويغلقون الطريق. تفضل. ثانيا، لا يجوز ان يحدث في ملكه ما يضايق الطريق. نعم. يعني لما يقول في فيه شيئا يأخذ من فيه شيئا مثلا، يعني يضع مثلا نافذة ويأخذ عن الطريق فيضيق الطريق، لا يجوز لأنه ليس كذا في الطريق. نعم. ثالثا، لا يجوز أن يتخذ موقفا لدابته أو سيارته بطريق مارة، يضع سيارته في الطريق في الوضع فلا تدعك لموت. لا سيارة يا مكان. نعم. رابعا الطريق حق للجميع فتجد المحافظة عليه من جميع ما يضر المار عليه كوضع المخالفات والقمار فيه ونحو ذلك، لأن الإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. يعني الطرق التي يجلس فيها لا يحق لك أن تضع فيها القمامة، يعني أشياء مخالفات البيت أو الدلف طاقة وما تقول هي في الشارع لا يحق لك أن تفعلها، لأنك أنت بعت المفروض أن تحاول على الغرفة هذا إيه؟ هذا اللي أنت الباب الرابع عشر الوديعة والإخلافات. وفيه مثال المسألة الأولى تعريفها واجبة مشروعيتها. أولا تعريفها الوديعة هي عين يضعها مالكها أو نائبه عند من يحفظها بلا عوض. الوديعة هو فإنك أنت تفكر من وديعة شيء يعني مال مثلا أو شيء سليم ذهب وراء عند ايه؟ عند احدا كما يكون امان عنده وده امان ايه؟ عنده. ثانيا ادلة مشروعيتها الاصل فيها قوله تعالى فليؤدي الذي ائتمن امانته، وقال تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، وقال صلى الله عليه وسلم اد الامانه لمن ائتمنك ولا تخذ من خانك، ولأن الضرورة والحاجة داعية للإيداع، فمن وجد في نفسه القدرة على حفظ الأمانة فإنه يستحق له أن يقبل الوديعة، لقوله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وأما إذا علم من نفسه عدم القدرة على حفظ الوديعة فإنه لا يجوز له قبولها. وقال لك ايه فان كنت له ايه ما اخذت من شيئا قد يكون الشيء عنده ضعف عن ضعف من ايه لا يتخفر، لان انت تقدر تخفر كل شيء ولا تخفر ان موعدك تخاف ان الشيء يكون عندك ضعف خاصة تخفر، او انك ما عندك مكان امن تضع فيه ايه المال لعبة التي يمكن ان يغلق من نفسه القوة ان يستطيع ان يحفظ الامانة فيفعل. لا يجب في نفسه هذه القوة كما بعض الناس مثلا ايه مثلا يقول لو ان احنا هنعطيك كل شهر 10,000 جنيه توزعها في راسك، ما ممكن انا اكون استطيع افعل هذا واحب ان افعل هذا، ولكن اخشى على اسم الفتن او ما عندي مكان او بعطيك المال فلا اخشى. انت تقول لي لا تقبل هذا يا عم الطيب، انا عم الطيب اذا ارجع لك قوله والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه، ما وجه الاستدلال؟ اقول يقول ما وجه الاستدلال بالامانه ومشروعيه الامانه في قوله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه، لان الذي يضع عندك الامانه الذي يضع عندك منك المال ويضع عندك الامانه هذا الرجل الذي يضع عندك الامانه هو في حاجه من ايه؟ في حاجه من ايه؟ في حاجه من ايه؟ ان يضع هذا، فانت في عون هذا الله انت في عون، طبعا انت في عون ان هو يخاف ان هو ياخذ ايه يعني يضع الامانه في مكان هو يتوقع ذلك فيضيع، فانت لا عون فالله يكون في عون. فهذا وجه البدايه انه يجوز ان ياخذ الانسان في عرض. المسألة الثانية شرط صحتها أن تكون من جائز التصرف لمثله، فلو أودع الإنسان جائز التصرف ماله عند فقير أو مجنون أو سكين فأتلفه فلا ضمان لتفريطه، وإن أودع الصغير ونحو ماله عند آخر صار الوضيع ضامنا لتعديه بأخذه. طيب أن تكون من جائز التصرف لمثله، يعني تكون عندي جائز التصرف وأنا جائز التصرف، لكي تكون عندي وديعة أنت تصدق عندي وديعة أنت تكون جائز التصرف وأنا أتغير جائز التصرف، يعني لا يجب أن تضع وديعة عن طفل صغير أو مجنون أو تأخذ من مجنون، لأن المجنون والصغير له ولي يعني المجنون الصغير لازم الحقيقة أن يقول لك خذ هذا صح وديعة هي لازم الحقيقة أن يفعل ذلك، لو ولي هو الذي يحصل فأطلقه فلا ضمان لتقريبه في المثال يقول هنا فلو أدع أوضع الإنسان جالب الصور فلو عن الصغير أو مجلوم الصفيف فأكتبه فلا ضمان تفيته الأوضع الصغير وحوة فلو عن الآخر فلا الوجع الوجع وضعه بالعادية وبالأخذ، يعني إيه؟ يعني لو أنا أعطيت سوق مجنونا أو صغيرا مالا فقلت له خذ يا بني اخذت لك هذه وديع عندك فاخذ له وبلعه لا يا جماعة الصغير ايه؟ لا يا جماعة ليس ايه؟ اهلا من ذلك خدت لك؟ ليس ايه ازاي التوصل، اما لو العقل لو المجنون والصغير قال لي خذ اخذت لك دي خليهم عندك واخذتهم اصدمها انا لما لان اصلا المفروض لا اخذها منهم نقول ايه؟ فقلت انا لا اخذ منه هذا المال واذهب الى ولي واقول له لا كيف اخذ هذا المال لو اعطاني اياه، فلاني المفروض الا اخذ وديعه من عدم من انسان غير جاي التصرف فاخذتها فاظلمها. فهمتم؟ نعم. المسألة الثالثة في الأحكام المتعلقة بالوديعة. نعم. أولا الوديعة أمانة في يد المستودع فلا ضمان عليه إن لم يفرض لأنها أمانة كسائر الأمانات والأمين لا يضمن إن لم يتعد لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضمان على مستودع. يقول يا أخوان ما هذه العقود اليد فيها إما يد أمان أو يد إيه؟ ضمان. فأنت عندما تعطيه وديعة على يد على يد إيه؟ ها؟ أمانة. فأنا لا أضمنها لو إيه كذا. إلا إن كنت وأنا إيه؟ مفرطة. إذا إن كنت وأنا إيه؟ مثلا واحد مثلا أعطاني 5000 وقال لي هذه وديعة عندك. فقلتها. وأضعتها على كذا على إيه؟ في مكان غير آمن. فصرفت. أضمنها أم لا؟ أضمنها لأني أنا فكرت فيها، أما لو أنا أخذتها ووضعتها في خزينة وفي مكان كما أضع مالي وأتى نص ودخل الساعة والبيت وصفر الخزنة وأخذ المال فأضمنها كان إيه؟ يجي علي يجي إيه؟ يجي أمان، لا أضمنها أبدا إلا إن صرفت أنا فأضمنها لأني ليس لأني يدي يد الضمان ولكني لأني إيه؟ صرفت فأتحمل نتيجة نعم. ثانيا اذا تعدى على الوديعه او فرط في اثرها فانه يضمنها اذا تلفت لانه مسلم لمال غيره. ثالثا يجب على المستودع حفظ الوديعه في حفظ مثلها عوقا لان الله عز وجل امر باداء الامانات الى اهلها ولا يمكن ذلك الا لحفظها نعم الا لحفظها بمثلها، ولأن المقتول من الإيذاء الحس من الإيذاء الحس والوجع ملتزم بذلك، فإن لم يحفظها لم يفعل ما التزمه. طيب انا اقول يا اخوانا ان يجب على الامين المستودع اللي هو يعني هو اخوك عنده الوديعه، يجب عليه ان ايه؟ يكون ايه؟ يجب على حفظ الوديعه بحفظ الوديعه. حفظ الوديعه يعني ايه؟ يعني في يعني حفظ هذا المكان الذي يوضع فيه ايه؟ الوديعه. حفظ ايه؟ المكان الذي يوضع فيه ايه؟ فيه الوديعه. ايه معنى هذا؟ يعني أين توضع يوضع المال الخزنة؟ أين واحد أعطيه وديعة؟ بطن أضع البطن في البيت؟ أضع الخزنة؟ ولما تجد في مكان معين إيه؟ ما راح يقول لك إيه؟ أنت أخذت البطن وضعتها في السليمة؟ طب ما لك أن تضعها هو ده مكانها. هل يجب إيه؟ حفظ إيه؟ حفظ إيه؟ نسي حفظ إيه؟ نسي يعني حفظ المكان الذي يوضع فيه مثل هذا الشيء. رابعا، يجوز للمستودع ان يدفع الوديعة الى من يحفظ ما له عادة كزوجته وعبده وخادمه وان تلفت عندهم من غير تعدد ولا تفريط فلا ضمان عليه. بغير تفريط لا. نعم. خامسا، لا يجوز ان يوديعها عند غيره. يوديعها يفرق بين يوديعها ويوديعها. يوديعها كسفر أو حضور موت فجائز وعليه، فإن أودعها عند الغير بعذر فتلفت لم يضمن، وإن كان بغير عذر ضمن لتعديه وتفريطه. لا يجوز أن يوديعها عند غيره من غير عذر. طيب، أما العذر فإن كان سفر حضور موت فجائز وعليه، فإن أودعها عند الغير بعذر فتلفت لم يضمن. ما معنى هذا؟ يعني أنت أودعت عندي 10,000، أنا لا يجوز أن أودعها عند غيري. بالفعل في النصوص أنت أودعت عندي إيه؟ 10,000. لكن أنا المستودع، أنا الأمين الذي أمتنع الناس، لا يجوز أن أضعها أنا عند إيه؟ عند غيري. لما؟ لأنك أنت استأمنتني أنا، ما استأمنت إيه؟ غيري. إلا لو في عذر. يعني أنت أودعت عندي 10,000 جنيه وسفرت. وإيه؟ سفرت. جاب لي المكان. أو رميت أودعت 10,000 جنيه عندي، ثم أنا سفرت، فأنا أشفع المال، فممكن أبيعها عند إيه؟ عند غيري. نعم. طبعا لو هنا يقول لك فإن أودعها عند غير عذر فده فكر لفظة، إن كانت غير عذر ضمن تعديته يعني إيه؟ ركز معك، ركز يا بعيد، ركز معك. لو أنت أعطيتني 10,000 ووضعتها أنا في مكان، أقول لك إيه؟ في مكان. المكان كان جيد، مكان ايه؟ جيد. فتلفت. لما جبنا الفترة وضعتوها حتة في مكان جيد، تقريبا جيد، لكنها مات. أضمن لا؟ طيب، أضمن؟ لا. طب أنت أضعت عندي الفترة. فأنا أو تعطوها أنا مالي مش عندي مش الله تضيف عندي في مكان الطاقة. ولكن إيه؟ خذ يا صمارة خذ الطاقة داخل عندك. فوضع عنده الزريبة ومات. هل هو أفضل؟ أنا أفضل؟ أفضل أنا معناه لو كان عندي فوضى منه، لكن أنا أفضل لأني أخطأته ووضعته عن إيه؟ عند غيره. ثالثا، إذا خاف المستودع على الوديعة أو أراد السفر فإنه يجب عليه ردها إلى صاحبها أو وكيله، فإن لم يجدهما فإنه يحملها معه في السفر إذا كان ذلك أحفظ لها، وإلا دفعها إلى الحاكم، فإن لم يتمكن أودعها عند من يثق به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة إلى المدينة أودع الوجائع لأم أيمن رضي الله عنها، وأمر عليا أن يردها إلى أهلها. وكذلك إذا مرض المستودع مرضا مخوفا مخوفا وعنده وجائع فإنه يجب عليه ردها إلى صاحبها، فإن لم يتمكن أودعها عند الحاكم أو عند من يثق به. يعني كان المقصود كلام هذا أن الأمين الذي يودع الدولة ماذا؟ يستودع هذا يتخذ الله سبحانه هذا الأمين ويعتبر هذا المحتفى كمان كإيه؟ كمان كأنه من هو؟ فهو الآن عنده وجه حيثان لو كانت العشر ألف جنيه هذه أو المئة ألف جنيه هذه لو هو لو هي ابنه كان يكون في الصدقة فيه يأخذها معه لو يأخذها معه أفضل يأخذها معه يضع عبد يأفضل يضع عبد وعلى يعطيها ما يجب فيه يعطيها ما يجب فيه يفعل ما يجب فيه. فهذا أنت أعطيتني وديعة وأنا وجدت نفسي مسافرة خلاص أرضى نفسي أنت سفرت أرضى الحكم ما ينفعش أشوف النص فيه وضع دولي. تابعا، إذا كانت الوديعة دابة لزم المستودع إعلافها وتغذيتها، فإن أهملها وتلفت ضمنها ويعتم بهذا الإهمال لحرمتها، ولأن كل كبد رطب فيها أجر. وكل من يكب دي كبد يعني ملح شيء حي. ثامنا، المستودع فإن كانت الوديعة دابة لازم المستودع ولكن ما من أين أشتري بها الطعام؟ أنا من المودع اللي هو الذي أودع عندي صاحب المال، ولكن أنت من أنا ما أخذت منها فكة تموت. ثانيا، المستودع أمين يقبل قوله إذا ادعى أنه رد الوديعة إلى صاحبها أو من يقوم مقامه، ويقبل قوله مع يمينه إذا ادعى أنها تلفت من غير تعد ولا تفريط أو على المستودع وعلى المستودع ألا يؤخر عند طلب صاحبها لها، فإن أخرها من غير عذر فتلفت فإنه ضمن فإنه يضمن. مسألة القضاء في القضاء، لو أن أنت أودعت عندي وديعة ثم أنا رضيتها لك فأنت أليس في قلت لي أين وديعتي؟ فذهبت عند القاضي. القاضي يقبل كلامي أنا ولا يقبل كلامك أنت. لما يقبل كلامي أنا؟ لأنك أنت متفق معنا أني أمين، ولهذا أوضعت عندي إيه؟ لأن إيه أنا إيه؟ أمين. شفت أعطيت عندي وديعة؟ لما أعطيت عندي وديعة؟ لأني أنا إيه؟ أمين. إذا أنت قلت أني أمين، فأنا قلت أنا الرسول لك، فمن أنت الحق ما تقول لا. طب نفرض إنها تلفت عندي من غير تعدي، فقال هو راجل قاضي فلا هو اللي تعدى عليها. فقلت لا أنا لم أتعدى عليها. هو قال لا لم يطع البقر ومات. فقلت لا أنا أطعمته فيما. فأنا برضه قولي إيه؟ قولي إيه؟ قولي أنا لأن صاحب المال هو يشهد أني إيه؟ أن وضع المال عند إنسان الإنسان. نعم. تاتي عنه. من الصور المعاصرة للوديعة. الوداع المصرفية، وهي ما يقوم للأفراد من إيداع مبالغ نقدية في البنوك إلى أجل محدد أو مطلقا. أو يقوم البنك ويقوم البنك بتصرف في هذه المبالغ ويدفع لصاحبه فائدة مالية ثابتة، وهذه تصير في معنى القرض من حيث تملك البنك تملك البنك لعينها وتعلقها بذمته وتعهده برد مثلها عند المطالبة، وهي بهذه الصورة من الربا المحرم. أنا أقول معنى كلامك إن شاء الله. معنى يسمى في البنوك الودائع، يسمى هذا يقول لك الودائع البنكية. هذه ليست ودائع، لأن الوديعة لا يستعملها إيه؟ الأمين الذي يستعمل الوديعة. يعني أنت أعطيتني مثلا 10,000 وديعة، لا أستعملها أنا الصفر، وهي أنا لا أضمنها، لكنها مش بنوك. أن أضع وديعة عنده 100,000 فيستعملها ويضمنها ويعمل بها ويعطيك عليها إيه؟ ربا. فهذه تسمى قرضا، تسمى إيه؟ ليست إيه؟ وديعة. وبهذا لما تسمى قرضا وأنا تعطيني أعطيك القرض 10,000 أو 20,000 يبقى أصبحت إيه؟ ربا. ما يسمى في الودائع في البنوك هي على حسب اسمها إيه؟ ربا. حتى لو سميت عندك شيء بغير مسماه، انت تسميه وديعة، تسميه اي شيء، لكن كيف تكون وديعة؟ يعني كيف انا اعطيك وديعة 10,000 جنيه وانت تاخذها وتعمل بها وتعطيني مالا؟ هل اسمها وديعة؟ اسمها ايه؟ قرض. لكن لو انت اعطيته بال 10,000 وانت عملت بها واعطيتني جزء من الربح اسمها مضاربة. المسألة بتاعت المتكلم، تحمل الاعتداء على اموال الناس واخذوها بغير حق، الاعتداء على مال غير ليك ثمنه، وكان هذا المال محترما، فإنه طبعا المال محترم هو غير حرام. ما يحتاج هو ايه؟ ليس ايه؟ ليس حرام. ما يحتاج عن الخمر هذا ليس ليس مال محترم. لكن اي شيء مثلا الطعام الشراب المال الا الوضوء ما يحترم. فإنه يجب عليه المحرم، وكذلك من سبب في الدم هذا الغير يعني تحل خلق او خلق الله او نحو ذلك. يبقى اذا الاصل من اخر الشاهد عليه ايه؟ اصلاح. انت اشتبت مالي بتعدي منك انت السبب، يبقى لابد ايه؟ تصلح نفسك. تفتح ما ايه؟ ما اما نحن نقول فصل ايه؟ لا ناخد عوض، هذا خطأ، هذا خطأ. انت هنا تسامح سامحني، لكن الحق لك. واذا كان له مواشي، عارف المواشي؟ اللي هي الدواء، الدواب. وجب عليك شربها بالليل من اسبان من سد دروع الناس او سد انفسهم. فان اهملها وحصل الفساد ضمنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان على اهل الاموال حفظها بالنهار، وأهل المواشي حفظوها بالإيه؟ بالليل. وما أفسد بالليل فإنه مظلوم عليهم، لأن أموال المسلمين وأرواحهم محترمة، فلهم التعدي عليها وسبوا في مديها وهلاكها. إلا النبي بين أن على أصحاب المواشي أن يحفظوا مواشيهم إيه؟ بالليل. أما بالنهار فالمستعمل. وأصحاب الأراضي أن يحفظوا أراضيهم بالإيه؟ بالنهار. فهمت هذا؟ فلو أن أنت عندك ماشية وضربتها في الليل وذهبت في الليل دخلت على بيتك راح تدس على إيه؟ ضفل موظفك. من الضامن؟ صاحب الشيء الذي كان علينا إيه؟ أن يحفظه. مفهوم؟ والصائم السؤال هو المتعدي، السؤال هو إيه؟ واحد مثلا دخل عليك البيت أن يقتلك أو يتعدى عليك تأخذ مالك، هذا اسمه إيه؟ صائم. أو حيوان دخل عليك حيوان تجاري، دخل عليك حيوان يريد أن إيه؟ يهجم عليك، هذا اسمه صائم، اسمه إيه؟ صائم. والصائم يعني الإنسان أو الحيوان إذا لم يندفع إلا بالقصد وقتله فلا تتروه، فلا تتروه، فلا علمني أنه تتروه دفاعا عن نفسه، لكي تتكلم أنه إذا نال وماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. يعني إيه؟ يعني أنت دخل عليك صائم حيوان مثلا دخل عليك هيقتلك، فأنت قتلته، لأن تقول عليك أن يكون عليك ضمان، لأن هو اللي تعب، هو اللي إيه؟ سواء كان إنسان أو إيه؟ أو حيوان. ومن أسلم ما حرم الله كآلات الذهب ويعني أي شيء غريب الخمر وخمر الضلال والبدعة وأشد من ذلك النجوم والخلاعة، الخلاعة فإنه لا ضمان عليه، لكن لا يكون الكلام على إطلاقه، بل لا بد أن يستقيم بأمر الحاكم تحت رقابته ضمان المصلحة لو عن الزنا. يعني هو الأصل أن الأملاك الغير محترم لا ضمان فيه، هلاك الذهب، هلاك الذهب عشان مصيبة وتأهيلتها وهذه، فلو أنت مثلا أكلفتها لا ضمان عليك فيها، لكن لا تخفها من نفسك، وفيها فرق وقت كثير، هذا أي لا، لأن لو أكلفتها لا ضمان إيه؟ عليك فيها، لا ضمان عليك إيه؟ فيها، لكن أنت معنى هذا أن تذهب إلى ألف لو محل بيبيع ألف لو وتستخسر الإيه؟ لا، ليس هذا من حقك أنت، فلو فعلت هذا أنت آثم، لأنك التأثر على إيه؟ على مسؤولين عن هذا. ففي فرق بين ان نقول ان هذا الشيء لا ضمان فيه وفرق ان انت فعله انت ايه، لكن لو فعلت دون ضمان واثبت شيئا لا ضمان فيه فهو ضمان.